السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي، أي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما، وهو جامع لأهل السنة والجماعة، لا فرق بين مذهب ومذهب، الكل على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى شروط النكاح، شروط النكاح. قد تشترط الزوجة على من خطبها شروطا، قد تشترط الزوجة على من خطبها شروطا معينة لزواجها منه، جائز هذا. قد تشترط الزوجة على من خطبها قطعا قبل الزنا بها شروطا معينة لزواجها به، فإن كان ما تشترطه مما يدعم العقد ويقويه، وذلك كأن تشترط النفقة لها أو الوطأ أو القسم لها إن كان الخاطب ذا زوجة أخرى، فهذا الشرط نافذ بأصل العقد ولا حاجة إليه، فهم هذا. وإن كان الشرط مما يخل بالعقد، فأن تشترط أن لا يستمتع بها، أو أن لا تصلح له طعامه أو شرابه مما جرت العادة أن تقوم به الزوجة لزوجها، فهذا الشرط لاغي باطل، لا يجب الوفاء به لأنه مخالف للغرض من الزواج بها. أعيد لكم هذا واحفظوا، قد تشترط الزوجة على من خطبها شروطا معينة لزواجها به، نعم. فإن كان ما تشترطه مما يدعم العقد ويقويه أو الزواج، وذلك أن تشترط النفقة لها، هذا أمر يقوي العقد، أو الوطأ تشترط على أن يوطأها، فهذا شرط حاصل، أو القسم لها إن كان المخاطب لا زوجين أو ثلاثة أخرى، فهذا الشرط نافذ بأصل العقد ولا حاجة إليه. وإن كان الشرط مما يخل بالعقد، كأن تشترط أن لا يستمتع بها، أو أن لا تصلح له طعامه وشرابه مما جرت العادة أن تقوم به الزوج لزوجها، فهذا الشرط لاغي، لا يجب الوفاء به لأنه مخالف للغرض من الزواج بها. وإن كان الشرط خارج عن دائرة ذلك كله، كأن تشترط عليه زيارة أقاربها، أو أن لا يخرجها من بلدها مثلا، بمعنى أنها اشترطت شرطا لم يحل حراما ولم يحل حلالا، فإنه يجب الوفاء لهذه، وإلا لها الحق في فتح نكاحها إن شاءت، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن يصعدوا ما استحللتم به الفروج. وفي رواية البخاري: هو أحق الشروط أن توفوا بها أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. كما يحرم على المرأة أن تشترط لزوجها كما يحرم على المرأة أن تشترط لزواجها برجل أن يطلق امرأته لما يخطبها وإذا تزوج تقول بشرط أن تطلق الفلانة، لا يحل هذا. كما يحرم على المرأة أن تشترط لزواجها برجل أن يطلق امرأته أو تشترط عليه أن يدخن أو تشترط عليه شرط محرم، كل هذا لا يجوز، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى، لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى، بأن تقول أتزوجك على شرط أن تطلق المرأة التي عندك، لا يجوز ذلك بهذا النص. لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى، رواه أحمد في المسند، ولم أرى من أعله، ولما روى البخاري أيضا ومسلم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها التي عند الزوج، لا يجوز. هذه الشروط الضرورية. والآن الخيار في النكاح، جواز الخيار في الزواج. قال: يثبت الخيار لكل من الزوجين في الإبقاء على عصمة الزوجية أو فسخها لوجود سبب من الأسباب الآتية. يثبت الخيار لكل من الزوجين أي رجل المرأة في الإبقاء على العصمة الزوجية أو في طلاقها أو فسخها لوجود سبب من الأسباب الآتية: أولا العيب كالجنون أو الجدام أو البرص أو داء الفرج المفوت من لذة الاستمتاع، وكون الزوج خفية أو مجنونة أو عنينة لا يقوى على إتيان المرأة وقسيانها، هنا مخير في أن لا تبقى معه وألا تزوجه. أول شرط أقول الخيار في النكاح، يثبت الخيار لكل من الزوجين في الإبقاء على العصمة الزوجية أو على فسخها لوجود سبب من الأسباب الآتية. أول سبب ما هو؟ العيب، وهو كالجنون كأن يكون مجنونة أو تكون المرأة مجنونة، أو الجدام معلوف مرض، أو البرص أو داء الفرج الممطور المفوت للذة الاستمتاع، وكون الزوج خفيا أو مجنونا أو عنيونا ذكره لا يستقب لا يقوى على إتيان المرأة وقسيانها، هذا العيب يزيد فسق النكاح. لعلي ما بينت. بالنسبة للرجل للمرأة تزوجها فوجدها مجنونة أو بها زيدان أو بها برص أو بها داء الفرج المفوت لذة الاستمتاع، له الحق أن يطلقها ولا لا؟ وهي وككون الرجل خصيا أو مجنونا أو عنونا لا يقوى على عصيان المرأة وقصيانها، له الحق أن تطلق ولا تقبله بالخيار. قال: وفي حال الرغبة في فسخ النكاح، أردنا أن نفسح النكاح لوجود هذه العلل، ينظر فإن كان الفسخ قبل الوطء قبل أن يجامعها فإن للزوج أن يرجع على المرأة فيما أعطاها من صداق ويسترده لأنه ما خلقها ولا جامعها، وإن كان بعد الوطء فلا يرجع عليها بشيء، صداقها ثبت لها بما نال منها، وقيل يرجع به على من غرر به من ذويها، أبوها وليها الذي زوجها وما نصح له ما قال بالماء كذا وكذا، هو الذي يسدد هذا المهر. إن كان من غرر عالما بالعيب، دار الشرك عالما أنها أسماء يضع أن أبيها كذا وزوجها، إذن فإذا لم يخل بها رجل يسترد مهره كاملا، فإن خل بها ما يأخذ شيئا، وقيل يأخذه من وليها الذي علم ذات المهر وجحده، وهو معقول على هذا أهل العلم. قال: ودليل هذه المسألة أثر عمر في الموطأ، وهو قوله: أيما امرأة غر بها رجل، أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو باص فلها مهرها بما أصاب منها، أي من الوطء والجماع، وصداق الرجل على من غيره مرة ثانية. ودليل هذه المسألة وهو رجوع الصداق إلى الزوج إن لم يدن بها، ورجوعه على أو يأخذه ممن أخذه من أقربائها من أوليائها إذا غرر به. الدليل ما هو؟ قول عمر في الموطأ: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برس فلها مهرها بما أصاب منها أي من الجماع، وصداق الرجل على من غره الذي غره الذي يعطي هذا الصداق. ثانيا، أسباب تبيح الطلاق: الغار كأن يتزوج مسلمة فتظهر كتابية، أو حرة فتظهر أهمى ما هي عتيقة، أو صحيحة فتظهر مريضة بعور أو عرج، وذلك لقول عمر رضي الله عنه: أيما امرأة غر بها رجل فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره أو غر به. تزوج مسلمة فتظهر لها كتابية، تبقى عنده لا لها مهر، ليس لها مهر الحرة المسلمة، أو حرة فتظهر أنها آمة، أو صحيحة فتظهر أنها مهيرة بعوار عرج، وذلك لقول عمر عنه: أيما امرأة غر بها رجل فلها مهرها بما أصاب منها، وصدق الرجل على من غره، وإن رضي بها عمي عرج هذا لا شيء، تبقى معه. هذا إن رفض، لأن هذا الخيار له أن يبقى معها أو يطلقها. ثالثا، الإعثار بدفع الصداق الحال، جعل الصداق 10,000 ريال منها 5 نقدا و5 إلى أجل، الحال هذا هو الإعثار بدفع الصداق الحال. فمن أعثر بدفع صداق امرأته الحال لا للمؤجل، فإن لمرأة الحق تنفسخ قبل الدخول بها، إن تدفع ونفسخ النكاح. أما إن كان بعد الدخول فلا حق لها في الدفع، ما هي مخيار، بل يمضي العقد ويثبت الصداق في ذمته، وليس لها مع نفسها منه أبدا، وليس لها منه نفسها منه أبدا. هذا الإعثار بدفع الصداق الحال، فمن أعثر بدفع صداق امرأته الحال الواجب في الوقت لا المؤجل، فإن لامرأته الحق في الفسخ ما دام ما فعل، هذا قبل الدخول بها. أما إن كان بعد الدخول فلا حق لها في الفسخ، بل يمضي العقد ويثبت الصداق في ذمته يؤديه في يوم الأيام. هذه كلها شروط الاختيار. قال: الإعثار كما علمنا الإعثار بالنفقة. نعم، الإعثار بالنفقة، الزوج ما استطاع ينفق على المرأة، فمن أعثر بنفقة زوجته انتظرته ما استطاعت من الوقت، يوم يومين عام عامين وهو عاجل، ثم لها الحق في فسخ نكاح يمينه بواسطة القضاء الشرعي، قال بهذا الصحابة أبي هريرة وعمر وعلي رضي الله عنهم والتابعون كالحسن وعمر بن عبد العزيز وربيع ومالك رحمهم الله أجمعين. إذا عجز عن النفاق ما صدى سبق لا تأكل ولا تشرب ولا تلبس صبر الشهر شهرين عام عامين تطالب بالطلاق ولا الحق لكن يطلقها القاضي. مرة ثانية يعيد هذا الإعثار بالنفاق، فمن أعثر بنفقة زوجته إن صبرته ما استطاع من الوقت طويل من القصير ثم لها الحق في فسخ نكاح منه ولكن بواسطة القضاء الشرعي. قال بهذا الصحابة أبو هريرة وعمر وعلي وطعام أجمعين والتابعون كالحسن وعمر بن عبد العزيز وربيع ومالك رحمهم الله أجمعين. خامسا خيار الطلاق. خامسا إذا غاب الزوج ولم يعرف مكان غيبته، خرج من المدينة ما عرفنا أين ذهب، ولم يترك لزوجته نفقة لا ريال ولا ألف، ولم يوصي أحدا بالإنفاق عليها تركها، ولم يقم غيره بنفق ولم يقم غيره بنفقتها. لو شخص قال أنا أقوم أنا أنفق عليك اسكتي، ولم يكن لديها ما تنفقه على نفسها. أما إذا كان عندها ما تنفق على نفسها وتراجع الزوج مرة ثانية يعطيها ما أنفقها ثم ترجع به على زوجها، فإن لها الحق في فسخ هذه، لها الحق في فسخ نكاحها بواسطة القاضي الشرعي، فترفع أمرها إلى القاضي فيطيع فيعظها ويوصيها بالصبر. القاضي لما ترفع القضية إليه يحملها على الصبر والتقوى والصبر، يحتسب غدا في زوج كذا مثلا، فإن أبت كتب القاضي محضرا بواسطة شهود يعرفونها ويعرفون زوجها يشهدون على غيبة زوجها وإعسائها، ثم يجري الفسخ بينهما ويعتبر الفسخ طلقة رجعية. فإن عاد الزوج في مدة العدة عادت إليه. سادسا العتق بعد العتق إن كانت الزوجة أمة تحت عبد، عبد تزوج حرة ثم عتقت هي، إن كانت الزوجة أمة تحت عبد أيضا ثم عتقت فإن لها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها العبد بشرط أن لا تمكنه من نفسها بعد علمها بحرية نفسها. بهذا الشرط ما دام قد عتقها مولاها او سيدها او قريبها فعتقت لم تمكن من نفسها، ومن ثم لها الفتح وان اصرت على البقاء يجوز. ونسمع مره ثانيه العتق بعد العتق اذا كانت الزوجه اما تحت عبد ثم عتقت فان لها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها العبد بشرط أن لا تمكن من نفسها بعد علمها بحرية نفسها، فإن مكنته بعد العلم فلا حق لها في الفسخ. انتهى أمره. وذلك بقول عائشة رضي الله عنها في رواية مسلم ماذا قالت؟ قالت إن بريرة أعتقت، إن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله ولو كان حرا لم يخيرها. هذا دليل ان من كان تحت الأمة وهو عبد ثم عتقت الأمة عتقت اذا لم يبني بها لها الحق في الفراق اذن لها رسول الله، وان رضيت لها ذلك هذه كلها الخيار في البقاء والطلاق. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. سائل أو سائلة تقول: إذا بقيت المرأة عند زوجها أكثر من 7 سنوات ولم تنجب، فهل يحق لها أي طلب الفسخ؟ بهلول تقول أو بهلول يقول، وما أصاب هذه الخير. قال: تزوجت ومضى على زواجها 7 سنوات ما أنجبت، ما حملت لا بأنثى ولا بذكر، فلها الحق أن تطالب بالطلاق؟ الجواب: لا حق لها، لأن هذا بيد الله. إذا أراد أن يهبها الله ولد وهبها، وإذا لم يرد الله لو تسمع الدنيا كلها والله ما يستطيعون. يبقى الزوج فقط. سئلت غير ماذا؟ أنا أقول اثبت لعل الله يرزقك ولدا. يقول: هل لي أن أطلق هذا الماء وأتزوج بأخرى لأنجب؟ أنا أقول: اصبر واحتسب والله يرزقك، ولا مانع أن تتزوج بأخرى، ولكن لا تطلق هذه ولا تضر بها. أما أنك تطلق هذه لتتزوج بأخرى قد تكون مثل الأولى ما تنجب. هكذا نصحت من سألني شفويا. يقول: أنا عندي 10، واحد قال عندي 12 سنة ما أنجبت زوجتي، ماذا نطلقها أم ماذا نصنع؟ فنقول: هذا بيد الله عز وجل، لا تظلمها ولا تظلمك، لكن إذا أردت أن تتزوج لا بأس، أبقى الزوجة وأحسن إليها وتزوج لعل الله يرزقك منها ولدا صالحا. نعم، جزاك الله خيرا. الشيخ: إذا علم يقينا أن الرجل عقيم والمرأة ترغب في الولد، فهل لها في هذه الحالة أن تطلب الطلاق من زوجها؟ هذا تقدم لنا قبل النساء. إذا علمت أنه عقيم كما تقدم قبل أن يبني بها تفارقه، تطلقه، لا تقبله، تحل الزواج عند العقد. علمت أن هذا الرجل ما ينجب، عقيم، لها حق أن تطلق نفسها على الفور، لكن إن سمحت له حتى خلا بها ليس لها من حق. يقول هذا السائل: جدي تزوج بامرأة واشترط عليها شروط، منها أن تقوم ببعض الوظائف المنزلية كالطبخ والكنس وتربية الأولاد وما إلى ذلك، وعندما تزوجها وجد أنها لا تستطيع فعل شيء حتى الشاي، بهلول يقول: جدي حفظه الله تزوج امرأة فوجدها لا تحسن الطبخ ولا حتى الشاي ما تستحضر، فماذا عليه؟ نقول: تزوج وابق هذه المؤمنة واصبر على ذلك، او علمها، ادبها شيئا فشيئا، اوتيها بامك باختك بخالتك تعلم حتى تحسن الطبخة وتحسن العمل، وهذا هو الإسلام. أما فقط تطلقها وتجريها ما ينبغي. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: في بلدي قانون للزواج أن لا تتزوج الفتاة إلا عند سن 16. قال: فأردت العقد على ابنة عمي البالغة من العمر 15 سنة فرفض المأذون. قال: فقمت باستخراج شهادة الميلاد المزورة وتم العقد بهذه الشهادة، فهل العقد هذا صحيح؟ هذا ضرب من الكذب، والكذب محرم علينا تحريما أبديا. يقول السائل الكريم: في بلادنا لا تتزوج الفتاة إلا إذا بلغت 16 فقط من عمرها، وأردت أن أتزوج فتاة بلغت 15، بقي السنة، فزورت صك ميلاد وأنها بلغت 16، وهذا كذب. نقول: لماذا؟ انتبه سنة ولا تستعجل، ما حق تفعل هذا؟ أولا ينبغي أن تقتنع الحكومة بأن هذا الشرط باطل باطل باطل. لماذا يشترطون 16 سنة؟ الله تعالى ما بذلك، أما رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه بدعة منكرة والعياذ بالله. فقط أبيت أن يكون مزورا لقوله، كان يقول لهم شرعا ما يجوز هذا أبدا، نتزوج ولا عمرها 15 14 10 سنوات إذا حارت وتنتهي هذه البدعة المنكرة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل لي زوجة تكبرني بحوالي 15 عاما وأنا أني أن أتزوج بأخرى، يقول وخوفا من تحمل المسؤولية فإني نويت طلاقها، يقول فهل علي في هذا إثم؟ أعيد السؤال. يقول عنده زوجة تكبره في السن 15 سنة أكبر منه، نعم، ويريد الآن أن يتزوج بامرأة يعني في سنه، ويريد أن يطلق هذه حتى لا يتحمل مسؤولية ظلمها، يقول هل له هذا وعليه إثم في هذا؟ سائل كريم يقول متزوج مع أكبر منه سن بكذا سنة وأنا أريد أن أتزوج غيرها، فلما تنصحونني؟ إن كنت قادرا على أن تتزوج وتعدل بين الزوجين وتحسن إليهما معا فافعل ولك أجر، وإن كنت فقط تريد أن تطلق هذه المؤمنة وتوبها أتزوج بها ولا تعطي حقها في الفراش ولا في الطعام ولا في الكساء فهذا ظلم، الظلم حرام ولا يجوز لمسلم أن يظلم، حرم الله الظلم بيننا، فأنت بين هذين. نعم جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يقول تزوج رجل بامرأة ومكث معها حوالي 3 أشهر ثم ذهب لغرض العمل بعيدا عنها، يقول السائل أتى أبوها وأخذها وزوجها من رجل آخر، يقول فهل هذا يصح ما مصير الزوج الأول؟ سائل كريم يقول أبي زوج ابنته وأقام زوجها معها 3 أشهر كذا ثم سافر ولا ندري إلى أين ذهب، فذهب إلى العمل في أي مكان فزوج أبوها، الجواب لا يحل حرام هذا. إذا غاب الزوج عن الزوجة كذا سنة معه ماتوا أو حي، حينئذ إذا عجلت عن البقاء ما وجدت نفقة ولا كذا القاضي يطلقها، أن مجرد 3 أشهر أو 3 سنوات والزوج معه في عمل ما يجوز أن يطلقها ويزوجها آخر ما دام زوجها ما طلقها، لو راجع زوجها طلاقها الأول باطل ما طلقها، تعود إلى زوجها الأول والثاني لحق له فيها. خلاصة القول لا يحل أن يزوج ابنته وما طلقت ولا بالت من طلقتها، يعني هذا العمل باطل. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ذكرتم في الدرس أن من أسباب الخيار لفسخ العقد أن يكون عنينا، يقول ما معنى أن يكون عنينا؟ عنين ما يستطيع النكاح لا يقوى عليه، هذا هو العنين. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل إذا دخل رجل بامرأة ووجد أنها غير بكر فهل هذا يعتبر عيبا ويحق له فسخ النكاح بموجبه؟ يقول دخل رجل على امرأة بكرا فوجدها غير بكر، فالجواب إذا كان جامعها وجب مهرها وبعد ذلك إن شاء طلق وإن شاء أبقى، والأفضل أن يبقي عليها ويشكرها ويشكر الله على أن هيئه لهذا الخير ولا يفضحها أبدا، وإن أبى إلى أن يطلق المهر لها الحق، فإن علم ذلك قبل الدخول جاء المهر له هو، لكن مدام بنى بها وعرف جامعها إذن وجب المهر له لا عليه. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول لي أخت تدرس في الجامعة في السنة الأولى وهي ترغب في التعليم، تقدم لها شاب للزواج منها ما نصيحتكم لها فضيلة الشيخ؟ هل تختار الزواج أم تكمل تعليمها؟ سائل كريم يقول لي أخت تدرس في الجامعة وهي في السنة الأولى من الجامعة، وخطبها شاب صالح، فأيهما خير، تتزوج أو تواصل دراستها في الجامعة؟ بالنسبة لي أقول لا دراسة للنساء في الجامعات، كونوا بهالين من فاطمة الزهراء من خديجة أم المؤمنين إلى أمك أنت وسامة، ما كان جامعات ولا نساء درسنا فيها. والآن ما هذه الجامعات؟ البنات إن قدرنا على تعليمهن علمناهن 4 سنوات، السنة السادسة السابعة الثامنة التاسعة حتى العاشرة، وتعلمنا أمور دينهن كاملا، الآداب والأخلاق والعبادة، وبعد ذلك لا مدرسة لا متوسطة ولا ثانوية فضلا عن الجامعة. فإن أبينا إلا هذا المسلك فيا ويلنا من عواقب السوء والنتائج المرة. جزاك الله خيرا. أن هذا تقليد الكفار فقط جاءنا وراءهم. نعم. يقول هذا السائل فضيلة، وأقول نحن مين نتعلم؟ تتعلم الماء من أجل أن تحسن الطبخ وإلا لا، وغسل الثياب وإحسان الزوج، هل تحتاج إلى مدرسة أو جامعة؟ بكلمة تقوله هذا تعلمها. نحن المسلمون غير الكافرين، أعمالنا في الزراعة في الصناعة في الزراعة في كل كذا، نجلس فقط بين المغرب والعشاء كل ليلة أمام عالم كتاب السنة نتعلم العلم ونصبح علماء، ولو لم نقرأ ولم نكتب نعلم ونعمل ونطبق العمل مو رواية. فكيف بالنساء؟ ولكن هذا الذي حصل، والله تعالى أسأل أن يعفو عنا ويعافينا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، لي ابن يرتدي القبعة، فهل في هذا تشبه باليهود والنصارى؟ مسكين يقول، ضعيف يقول، يقول ابني يلبس قبعة كاليهود والنصارى، فماذا نصنع؟ ماذا تقولون إذا في حجاج بالقبعة الآن؟ أخرجوه من الحلقة، والله لا يجوز بقاؤه على رأسه. هذا نقض لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، من تشبه بقوم فهو منهم. لو تجتمع الدنيا كلها على نقض هذا والله ما تنقضه. من تشبه بقوم فسق فجر هو منهم، مؤمنين صالحين فهو منهم. فالذي يلبس هذه البنوط والدق باليهود كاليهود والنصاري بين المسلمين اصبح يهودي والنصاري، والله الذي لا يحل. ما الداعي الى هذا؟ فويل للذين يستوردون هذه القبعات ويبيعونها، يا ويلهم، ويا ويل رجل يرضى لابنه، رأيناهم يحمل طفله رضيع وعامل البنوط على راسه. تشد باليهود متى؟ تحبهم يعني أن تحب رسول الله أم المؤمنين؟ دي وحدها نفس أن تصابنا صائبة مصيبة عظيمة. وشاءت هذه كنا نوت على الأطفال الآن والله يسوق السيارة والبنوط على راسه، ما هو طفل فقط، ما هو في المدينة فقط، في المملكة. كيف يجوز هذا؟ أي داعي؟ ما نحن مؤمنين برسول الله؟ ما فهمنا معنى من تشبه بقوم فهمهم؟ لما لا يكون لنا زينا الخاص بنا نحن أولياء الله وعبيده؟ لما نتشبه باليهود والنصارى؟ نضع إلى الله من هذا الصنيع، ونضع إلى الله من يستوردون هذه القبعات ويبيعونها. جزاك الله خيرا. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، كثر الإقبال من المسلمين على الأجساش والصحون الهوائية، يقول هل من نصيحة له فضيلة الشيخ؟ الشاعر يقول لقد تكالب الناس على الأجساش وهذه الآلات، فهل من نصيحة؟ أنا أقول نصيحتي أن نلازم حلق في مسجدنا في حينا أو في قريتنا، نتعلم كتاب الله وسنة رسوله تنتهي هذه المشكلة. فأصحاب الأجساش كلهم ما عرفوا الله ولا رسوله ولا الطريق إلى الله ورسوله، ولهذا يتخبطون في حيرتهم. وإلى ما هي النتيجة؟ كيف ترضى أن يكون يهودي أو نصراني بقرنيطته في بيتك وأنت تنظر إليه؟ كيف يجوز هذا؟ ولكن الجهل عدم معرفة الله ولا ما عند الله هو الذي وصل به المسلمون إلى هذا الباب. فنعود إلى كتاب الله وسنة رسوله. تزكو نفوس، على سبيل المثال أهل هذه الحلقة من يدلني على أن منهم من له دش في بيته؟ ما في. سمعوا عارفوا، والذين ما سمعوا ولا علموا ولا عارفوا من يعلمهم؟ نحن نقول يمدح ربنا عز وجل أولياءه فيقول قد أفلح المؤمنون. من هم يا ربي؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. ما هو اللغو هذا الذي نعرض عنه نعطي به؟ أنا ما نقدر على اللغو. تعرفون اللغو ما هو؟ كل تفكير قول عمل لا ينتج لك حسنة لمعادك ولا درهما لحياة معاشك فهو لغو. مرة ثانية، والذين هم عن اللغو معرضون. من هؤلاء أهل الجنة؟ ما معنى معرضون؟ يعطون عرضهم ما يقبلون بوجوههم. ما هو اللغو؟ هو كل ما لا يحقق لك حسنة لمعادك يوم القيامة ولا درهم لمعادك اليوم فهو لغو، سواء كان كلام أو تفكير. جالس تفكر، لما تفكر؟ هل ينتج لك حسنة أو سيئة؟ تأكل، تشرب، تلبس، لا بد وأن يكون ما تسمعه ما تفعله إما يحقق لك حسنة لمعادك يوم القيامة أو درهم لمعاشك. فلاح المصحف بيده كذا ولا لا؟ كالناس المكنسة بيده يتمس ليجلب حسنة درهم لمعاشه. أما أننا والعياذ بالله نجلس مجالس الباطل والسوء ونقرأ في الصحف والمجلات ولا نكتسب حسنة ولا ندفع عن أنفسنا سوءنا، هذا ليس من شأننا نحن أولياء الله والله أبدا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربي؟ أجابنا تعالى بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون ماذا؟ مكاره الله لا يأتونها، واجبات أوجبها الله لا يهملونها، وقد عرفوا ما أوجب الله وما حرم الله. كيف تتم هذه المعرفة إن لم نجالس العلماء ونجلس بين يديهم طول العام في بيوت رب كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ كثيرا ما نجد المدخنين بجانب الحرم وأمام المحلات حول المسجد النبوي، فهل يجب علينا الإنكار عليهم ومنعهم من التدخين؟ سائل يقول كثيرا ما نجد المدخنين حول المسجد النبوي، فهل يجوز لنا الإنكار عليهم؟ أنكر عليهم ولو كانوا في بيت مو في المسجد النبوي. الدخان حرام، التدخين حرام، ضار بالجسم، ضار بالعقل، ضار بالدين، ضار بالمال، ضار بالجسم، فهذه المحرمات كلها هو يضر بها. فانهى عن التدخين حتى ولو كنت في بابي ما هو عند المسجد النبوي. عند المسلم بابي اولى وهو بين المسلمين. من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع بلسانه وذلك اضعف الايمان. فبقلبه وذلك اضعف الايمان. والان ما في شيء يا عبد الله يا اخي اذا كان مثلك يا بني اذا كان صغير يا ابت اذا كان كبير لا يجوز هذا لا يحل لك ان تدخن انت مسلم يستجيب لك بدون رفع صوت ولا غضب ولا سب ولا شتم فقط يا اخي يا بني يا ابت لا تفسد يستجيب لك. نعم جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل احنا مجموعه قدمنا من مكه المكرمه لزيارة المدينة وقد تعودنا صيام الاثنين والخميس. يقول هل لنا أن نصوم الآن ونحن في المدينة؟ بهالول يقولون. يعرفون البهلول؟ لأن الجود اللي في الحلقة ما يعرفون. البهلول هو خياع الناس. خياع الناس هم البهالول. هم أهل الخيار. هؤلاء البهالول يقولون قادمنا من مكة زائرين المسجد النبوي. ومن سنتنا نصوم الاثنين الخميس فهل نصوم الاثنين الخميس ونحن مسافرون؟ الجواب صوموا صوموا صوموا ولا حرج وهنيئا لكم وادعوا لنا معكم بخير. جزاك الله خيرا. امرأة تشتكي وتقول زوجها يتكلم عليها ويسبها هل عليه إثم وهل المرأة الحق في أن تطالب بالطلاق؟ سائلة تقول زوجها يسبها يشتمها يؤذيها فهل لها الحق أن تطالب بالطلاق؟ تطالب الزوج أن يستقيم وأن يحسن إليها وأن لا يسيء إليها فإن استجاب بها ونعمت ما استجابت تطالب بالطلاق ولا حرج. نعم جزاك الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ هل لا بد لمن يريد أن يصلي في قباء يوم السبت أن يتوضع بمنزله ثم يذهب لقباء فهل كل صلاة في مسجد قباء غير الفريضة تدخل في أجر العمرة؟ سائل كريم يقول علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء يوم السبت ويصلي فيها ركعتين وعلمنا أنه يشترط للحصول على هذا الأجر الذي هو عمرة أن يتوضا في منزله الذي هو فيه في بيته ويخرج لا يريد شراء شيء ولا بيع شيء أبدا لا هم له من بيته إلى مسجد قباء ليصلي ركعتين ويعود إلى بيته أو دكانه. يقول السائل هل كل صلاة تكتب له بها عمرة أو لابد من نافلة؟ السنة أن يذهب في الضحى بعد طلوع الشمس أن يذهب بعد الظهر هذا الوقت الذي يزول فيه تجوز فيه النافلة ما يذهب وقت الكراهة ثم لو ذهب وقت الكراهة صلى الفريضة ما تكتب له أجر عمرة. لا بد للعمرة أن يتوضع ويمشي إلى المسجد ويصلي وقت النافلة ركعتين من بعد الظهر من طلوع الشمس إلى قبل الظهر ربع ساعة من بعد الظهر إلى العصر كذلك من بعد المغرب إلى نصف الليل كذلك والأمر واسع. لكن كما هو يتوضا في بيته ولا يريد من ذهابه إلى قباء شيئا أبدا لا يبيع ولا يشتري ولا فقط همه أن يصلي ركعتين لله في بيت المسجد مسجد قباء ويعود له أجر عمرة. نعم.